أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. قد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح لم يخرج العشرة مسلم ولم يخرجا، وافقه الذهبي، وكذلك حكم الألباني رحمه الله بصحته. فقول ابن قدامة وعيد كريم لما ثبت من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واتفق الفقهاء رحمهم الله من أصحاب المذاهب الأربعة على استحباب صومه لغير الحاج، اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على استحباب صومه لغير الحاج، واختلف الفقهاء في الحاج، واختلفوا في الحاج مع اتفاقهم في أن غير الحاج مستحب له أن يصوم هذا اليوم، وأما لغير الحاج فإن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قال يستحب للحاج الصوم إلا إذا كان يضعفه فيكره، يستحب للحاج الصوم إلا إذا كان يضعفه فيكره، وهذا هو قول الحنفية، وكذلك هو قول الشافعي في القديم، وهو قول قتادة وعطاء بن أبي رباح. قال عطاء أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد معلقا على قول عطاء وهذا لئلا يضعفه مع الحر عن الدعاء، وهذا لئلا يضعفه صومه مع الحر عن الدعاء. القول الثاني قالوا يستحب صيامه مطلقا للحاج والحاج كغيره، وهذا هو قول الظاهرية، هو قول مروي عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك هو قول إسحاق بن راهويه، وهو كذلك قول ابن حزم، فإنهم كلهم يرون أنه يستحب صيام يوم عرفة بعرفة للحاج مطلقا. القول الثالث قالوا لا يستحب صومه للحاج مطلقا، لا يستحب صومه مطلقا للحاج سواء كان يضعفه أو لا يضعفه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وقول الشافعية، قول المالكية، وقول الحنابلة، وهو قول الثوري رحمه الله. والصحيح هو القول الثالث أنه لا يستحب، وذلك لما يلي: أولا لحديث أم هاني الذي قد ذكره المصنف هنا، لحديث أم الفضل الذي قد ذكره المصنف هنا لما أرسلت إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه قدحا فيه لبن فشرب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقد كان على دابته، وفي الرواية الصحيح أنهم تماروا هل النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذا اليوم أو لم يصم هذا اليوم، ثم قالت أم الفضل سأرسل إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فأرسلت له قدحا فيه لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، فعرفوا أنه لم يكن صائما هذا اليوم. كذلك هذا الحديث جاء من كذلك عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثانيا ما ثبت في حديث عقب بن عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، وقد تقدم معنا يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود والترمذي، وقد تقدم معنا في قول ابن قدامة عيد كريم. وهذا دليل على أن أيام على أن يوم عرفة يوم أكل وشرب للحاج كأيام التشريق وكيوم النحر. ثالثا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصم ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. فهذا دليل على أن هذا هو فعل الخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يصوموا يوم عرفة بعرفة، فهذه سنته وهذا هو فعل خلفاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبرة باتباع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وباتباع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كذلك استدلوا بحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولكنه حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجة هو ضعيف، قد ضعفه ابن حزم وضعفه ابن القيم وضعفه كذلك الألباني رحمهم الله جميعا. فالصحيح ما ذكرناه من الأدلة من أنه لا يستحب صيام يوم عرفة بعرفة، وكما قال الترمذي رحمه الله هنا قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، يتقوى به الرجل على الدعاء، وهذا حق، فإنه هذا قد جاء عن الشافعي رحمه الله عز وجل أنه قال فأحب إلي أن يفطر يعني الحاج، فأحب إلي أن يفطر ليقويه الفطر على الدعاء، فأحب إلي أن يفطر ليقويه الفطر على الدعاء كما جاء عن الشافعي رحمه الله عز وجل. كذلك جاء عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أنه قال أفطروا يوم عرفة لأتقوى على الدعاء، أفطروا يوم عرفة لأتقوى على الدعاء، لأتقوى على الدعاء. كذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول لأصحابه من صحبني من ذكر أو أنثى فلا يصم يوم عرفة. أن ابن عباس كان يقول لأصحابه من صحبني من ذكر أو أنثى فلا يصم يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على مثل هذه الآثار قال وهذا كله لأنه موضع اجتهاد في الدعاء، قال وهذا كله لأنه موضع اجتهاد في الدعاء مع ما في القوم من النصب والتعب والمشقة والسفر، مع ما في القوم من النصب والتعب والمشقة والسفر. فكما ذكرنا لا يستحب أن يصوم الرجل أو المرأة يوم عرفة بعرفة. كذلك في ذكر فضيلة يوم عرفة قال أهل العلم رحمهم الله في فضل وذكر فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلا على بعض. في ذكر فضل يوم عرفة، ذكر فضل يوم عاشوراء، في ذكر فضل بعض الأيام دليل على أن للأيام بعضها فضلا على بعض، إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف، إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف. وهذه قاعدة قد قررها ابن عبد البر رحمه الله كثيرا في التمهيد في مواطن متعددة، أن الفضائل لا تدرك إلا بالتوقيف، سواء كانت من فضائل الزمان أو من فضائل البلدان، من فضائل الزمان أو من فضائل البلدان، فإن هذا لا يدرك إلا بالتوقيف ولا مدخل للقياس فيه، كما قال ابن عبد البر في مواطن عدة في كتابه التمهيد. في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا التكفير على الصحيح للصغائر، هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، هذا الصحيح أن التكفير فيه للصغائر، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ويدل على هذا الأمر ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي ضبط إذا اجتنب الكبائر. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد قال: إذا كانت الصلاة وهي أعظم الأمور بعد التوحيد لا تكون مكفرة للذنوب إلا إذا كانت الذنوب دون الكبائر، إلا إذا كانت الذنوب دون الكبائر، فإن باب أولى الصيام فما بأولى باقي الطاعات وباقي العبادات. وهذا قول قوي، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في مثل هذا الأحاديث يعمم التكفير وأنها تكفر الصغائر والكبائر، ولكن ما استدل به شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله من جهة حديث أبي هريرة يقوي القول بأن التكفير فقط للصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة، وأما الكبائر فإنها لا بد لها من توبة يتوب منها العبد المسلم. قال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغدادي الثقفي، هو ثقر له الجماعة، وأحمد بن عبده الضبي، وهنا شيخان الترمذي رحمه الله عز وجل، هو ثقة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فالبخاري لم يروي له. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم، وهو ثقة روى له الجماعة، وأما حماد بن سلمة بن دينار فإن الذي يرجحه الحافظ بن حجر رحمه الله أن البخاري لم يروي له إلا تعليقا، وهذا الذي يرجحه شيخنا الشيخ بن محسن. إن كان قد وجدت وقد ذكرت لكم هذا مرارا وتكرارا أن البخاري قد روى له كذلك ليس تعليقا بل متصلا. حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير وهو ثقة وله الجماعة، عن عبد الله بن معبد وهو ثقة وله مسلم صحابة الأربعة، عن أبي قتادة الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة الحديث. ثم قال أبو عيسى: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، مع أن أبا الترمذي مع أن أبا عيسى هنا قال حديث أبي قتادة حديث حسن، مع أن رجاله كلهم ماذا؟ ثقات، مع أن رجال الإسناد كلهم ثقات. وقد يقول بعض الناس إن الترمذي رحمه الله ليس بمتساهل، فهنا قد تشدد وقال إن حديث أبي قتادة حديث حسن. لذلك بعض أهل العلم لم يجعل الترمذي رحمه الله في مرتبة المتساهلين، وإنما جعله في مرتبة البخاري، قال: لا نرفعه إلى مرتبة يعني أمثال أبي حاتم وأمثال أبي زرعة وأمثال أحمد، ولا ننزله كأمثال ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، بل نجعله في مرتبة البخاري رحمه الله عز وجل، نجعله في مرتبة البخاري رحمه الله عز وجل من جهة يعني الأسانيد والحكم على الأسانيد. وهذا القول له وجه، إن كان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل يصف الترمذي رحمه الله بالتساهل، ولكن حتى على هذا في قوله حديث أبي قتادة حسن قال أهل العلم، وقد يتشدد من المتساهل وقد يتساهل من المتشدد. فعلى كل حال الكلام في الترمذي كلام طويل، كلام في الترمذي رحمه الله كلام طويل، ولكن هو من تلاميذ من؟ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ونفسه كثير كنفس من؟ البخاري رحمه الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، وقد بحثنا هذه المسألة وذكرناها في اختلاف أهل العلم رحمهم الله. حدثنا أحمد بن منيع وهو من الثقات الأعلام، حدثنا إسماعيل المعروف بابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وقد هو من الثقات الأعلام روى له أصحاب الكتب الستة. ومعلوم أن إسماعيل كان يغضب إذا قيل له بابن علية، كان يغضب، حتى إن الشافعي رحمه الله لم يكن يذكره بابن علية ولكن يقول المشهور بابن علية، المشهور بابن علية أو المعروف بابن علية. ويسير على ذلك شيخنا الشيخ بن محسن العباد عند ذكر الإسماعيل ابن علية، ولا يقول ابن علية ولا يقول المشهور بابن علية، وذلك لأنه كان يغضب من نسبته لأمه، كان يغضب من نسبته لأمه. من كان الذهبي رحمه الله قد رد غضبه في سير إعلام النبلاء، وقال يعني كأنه يقول إن هذا الأمر قد اشتهرت به، فلا يعني يحصل منك الغضب على أمر قد حصل الشهرة لك به، حتى إنه كان يقول من قال لابن علي فقد اغتابني، من قال ابن علي فقد اغتابني. الشوكاني رحمه الله له رسالة في تحريم الغيبة، وجماهير أهل العلم رحمهم الله أن من اشتهر بشيء فإنه ينسب شهرة وليس هذا من الغيبة، الأعرج، أحول، الأعمش، وليس هذا من الغيبة. الشوكاني خالف ذلك، الشوكاني في هذه الرسالة الصغيرة خالف ذلك وقال حتى المشهور فإن ذلك من الغيبة، لكن الصحيح ما كان على جادة كلام أهل الحديث رحمهم الله بأن ذلك ليس بغيبة، وإنما لم يقصدوا من ذلك ماذا؟ التنقص، وإنما قصدوا من ذلك أن قد اشتهر بذلك ولا يعرف إلا بذلك. وضابط ذلك كما قال أهل العلم، ضابط التعريف عدم التعيير، الضابط في هذه المسألة وضابط هذه المسألة في التعريف وضابط التعريف عدم التعيير. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه سمع ابنا له يقول لكلب يا كلب ابن كلب، فأنكر عليه هذا العالم فقال له الابن أليس هو بكلب ابن كلب؟ قال بلى، ولكن ضابط التعريف عدم التعيير، أراد تهذيبه، ضابط التعريف عدم التعيير. فإن قلت فلان والأحول والأعمش وردت بذلك التنقص والتعيير فقد دخلت في ماذا؟ في الغيبة المذمومة، السمين، المتين إلى آخره، وقد دخلت في الغيبة المذمومة التي جاء الشرع بكونها من كبائر الذنوب عياذا بالله. وأنا أنصح دائما في الغيبة، فإن الناس قد تساهلوا فيها كثيرا، قد تساهل كثير من الناس في باب الغيبة، والغيبة يعني من المحرمات الشرعية، ولا تجوز إلا في ستة مواطن فقط. أما التوسع الذي نراه من بعض الناس حتى من بعض الصالحين في الغيبة وأنه لا يراعي هذا الأمر، فإن هذا والله يعني من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يبتعد أشد الابتعاد عن الغيبة. ومعلوم أن الغيبة من أسباب عذاب القبر، الغيبة من أسباب عذاب القبر، كما ثبت عند البخاري في أدب المفرد في حديث مرور رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على قبرين، قال في رواية البخاري في أدب المفرد قال وأما أحدهما فقد كان يغتاب الناس، وأما أحدهما فقد كان يغتاب الناس. فينبغي على الناس وعلى طلاب العلم وعلى أهل الصلاح ألا يلجوا وألا يلغوا يحصل منهم الولوغ في مثل هذه المسائل التي هي فيها غيبة، ويكون محتاط لدينه، محتاط لعرضه، فإنه يخشى أن يأتي يوم القيامة ويكون من أهل الإفلاس، يخشى أن يأتي يوم القيامة ويكون من أهل الإفلاس. ولا يقول قائل أن هذا فيه تهوين من رد على أهل الأهواء والبدع، أبدا هذا. أما أهل الأهواء والبدع فإنها من الغيبة التي تزيد الإيمان ولا تنقصه. الكلام في قضية أنه ليس هناك حاجة لا شرعية ولا حاجة من جهة يعني زواج أو نكاح أو بيع أو شراء أو كان صاحب منكر الذي ذكره العلماء رحمهم الله، والأوصاف أو المواطن التي ذكرها النووي وذكرها ابن رجب كذلك بالإجماع يجوز للإنسان أن يغتاب فيها بلا خلاف، بإجماع أهل العلم، لكن نتكلم نحن في غير هذه المواطن، ذكرها النووي، ذكرها ابن رجب، ذكرها غير واحد، أن الإنسان قبل أن يغتاب يعني يقف ويراجع نفسه، هل هذا الكلام من الذي قد أحله الله أو حرمه الله، ثم يقبل. فإن كان مما أحله الله في الرد على البدع، في ذكر يعني مساوي أحد ديانة في أمور من الشرع، فإنه يقبل، وهذا من الأمور الواجبة. لكن إذا كان ليس كذلك فإنه يقف، فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسأله الله عز وجل عن ما قد يعني حصل منه. وينبغي كما قال السلف أن يكون الإنسان إذا تلفظ لفظة إلا والجنة والنار أمامه، إلا والجنة والنار أمامه، لأن العمر قصير، وقد الإنسان يحصل منه شيء من الذنوب الكثيرة فيدخل إلى قبره وقد تحمل هذه الذنوب، وقد يعذب في قبره ولم يستفد من يعني مما قد قاله في دنياه إلا والعياذ بالله ما حصل له من عذاب في قبره. فالإنسان يتفطن، خاصة طالب العلم يتفطن لمسائل الغيبة، وأنه لا يغتب إلا ما قد جاءت الشريعة بغيبته وبالحث على غيبته وبإيجاب غيبته أو استحباب غيبته. أما إذا كان دون ذلك فيتوقف العبد المسلم عن غيبة إخواني، عن غيبة جيراني، عن غيبة أقاربه، عن غيبة زملائه في العمل، فإن هذه كلها يوم القيامة. قد جاء حديث الصحيح المعروف دروما المفلس، فقال أنه يعني يشتم هذا ويأخذ مال هذا إلى آخر الحديث الذي قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال حدثنا أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة، ومن الثقات الأعلام، روى له الجماعة عن عكرمة مولى ابن عباس، ومن الثقات الأعلام روى له الجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الحديث أحمد بن منيع، تقدم معنا. ثم قال علي بن حجر، وهو السعدي، وهو ثقة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا سفيان بن عيينة، هو ثقة، روى له الجماعة، إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية سبق معنا، عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن أبي نجيح، هو ثقة، روى له الجماعة، عن أبيه وهو ثقة الذي هو أبو نجيح، وروى له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي الحديث. وقد سئل ابن عمر الحديث، يقول شيخ ابن العباد وأثر عبد الله بن عمر هذا يدل كذلك أن الخلفاء كانوا يحجون ولا يصومون بعرفة، أن الخلفاء كانوا يحجون ولا يصومون بعرفة. نعم، ما بالك يا عاصم، وقف الدرس. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الطبري قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلت. وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن أكوع وحند بن أسماء وابن عباس وربيع بن معاوية بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، إلا في حديث أبي قتادة، وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. الذي بعده: قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم صائم وامر الناس بالصيام، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضه وترك عاشوراء، ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمره وابن عمر ومعاويه، قال ابو عيسى: والعمل عند اهل العلم على حديث عائشه وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا الا من رغب في صيام لما ذكر فيه من الفضل. لبعده قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء عاشوراء اي يوم هو. قال حدثنا حماد وابو كريم قال حدثنا وكيع عن حاتم بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال اتيت بابن عباس وهو متوسل رداءه في زمزم فقلت اخبرني عن يوم عاشوراء اي يوم هو اصوم؟ قال اذا رايت هلال المحرم فاعبد ثم اصبح من التاسع صائما. قال فقلت: هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوالد عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حسن صحيح. واختلف اهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، وروي عن ابن عباس انه قال: صوم التاسع او العاشر وخالف يوم. وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق. ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل الأبواب المتعلقة بصوم يوم عاشوراء. وصوم يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وكما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد: والاسم يدل على المسمى، العاشر عاشوراء، فعاشوراء من العاشر. والعلماء رحمهم الله بعضهم قد قال كما قال الترمذي هنا إن يوم عاشوراء هو التاسع، وهذا ترجيح ابن حزم كما في المحلى قال إن يوم عاشوراء هو التاسع، ويستحب له أن يضيف له العاشر، ويستحب له أن يضيف له العاشر. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في تحديد اليوم العاشر، منهم من قال هو التاسع، وهذا هو ترجيح ابن حزم كما في المحلى، فإن ابن حزم يرى أن صيام عاشوراء هو التاسع، قال: وإن صام العاشر بعده فحسن، وإن صام العاشر بعده فحسن. القول الثاني قال عاشوراء هو العاشر، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله كما قال النووي رحمه الله عز وجل: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا هو ظاهر الأحاديث. وهذا هو قول كذلك سعيد بن المسيب، وقول الحسن بن أبي الحسن البصري رحمهم الله جميعا. وهذا هو الصحيح، أن المقصود بعاشوراء هو العاشر. بعضهم قد أخذ من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكره المصنف هنا هو عند مسلم في صحيحه، لما قال الحكم بن الأعرج: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، يعني عند زمزم وليس في زمزم وإنما عند زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه؟ قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائبة. فاستدلوا بقول عبد الله بن عباس هذا أن عاشوراء هو التاسع. قال له الحكم: فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فاستدل هؤلاء بقول عبد الله بن عباس هذا، ولكن الذي بعده يفيد أن ابن عباس قد رفع إلى رسول الله بصوم عاشوراء يوم العاشر، بصوم عاشوراء يوم العاشر. لذلك جاء ابن عباس كما قال الشافعي رحمه الله، أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول، سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود، لأن بعضهم قد نسب هذا القول لعبد الله بن عباس أنه يرى أن التاسع هو عاشوراء، ولكن ابن عباس لم يقل ذلك صراحة، ولكن فهم من قوله في مثل هذه الأحاديث: فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. والابن عباس قد ثبت عنه أنه قال: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود. وكذلك روى البيهقي عن عبد الله بن عباس أن ابن عباس كان يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما مخافة أن يفوته، أي أنه يصوم التاسع والعاشر حتى يدرك أيهما كان العاشر، قد يكون هنا خلاف في دخول الشهر فيصوم اليومين، قال: مخافة أن يفوته. كذلك روى عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جرير ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. وإسنادها وأسانيد هذه المرويات صحيحة، قال: خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. ذلك قال ابن القيم رحمه الله: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال. قال ابن القيم رحمه الله: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد، وتكلم بكلام نافع على ما نسب لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحيح أن عاشوراء هو يوم العاشر، وكما قال شيخ العباد هو العاشر، والاسم يدل على المسمى، فعاشوراء من العاشر، فعاشوراء من العاشر. ويوم عاشوراء قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه، لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه، ولا فرض إلا صوم رمضان، ولا فرض إلا صوم رمضان. وحكم صوم عاشوراء أنه مندوب إليه، وذلك بإجماع أهل العلم، حكم صوم عاشوراء مندوب إليه، وذلك بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل، كما قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن يوم عاشوراء مندوب إلى صومه. نقل مثل هذه الإجماعات مهمة، خاصة مع ما يأتي لنا في كل وقت وزمان من التلبيس والتدليس على الناس في صيام يوم عاشوراء أو في صيام يوم عرفة، ويأخذ بعض الأقوال التي فيها شيء من المتشابه ويجعلها هي ماذا؟ المحكم. ولكن إذا عرف العبد أن المسألة إجماعية فإنه يدمغ بها قول هؤلاء الملبسين، يدمغ بها قول هؤلاء الملبسين. لذلك بعض الفقهاء رحمهم الله مثلا في كتاب البيوع لما قالوا: والبيوع الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الحل بإجماع أهل العلم أو بالإجماع، لماذا لم يقولوا بالكتاب والسنة؟ قالوا: ليرفع الخلافة ويستقر عند القارئ أنه لا خلاف، ثم بعد ذلك يدلون عليه بالكتاب والسنة. فبعض العلماء يقدم الإجماع حتى يستقر عند القارئ ويستقر عند المتلقي أن المسألة إجماعية لا خلاف فيها، لأنه لو قال بالكتاب والسنة قد يكون هناك خلاف في فهم الكتاب والسنة. فبعض أهل العلم في بعض المتون العلمية يقدم ذكر الإجماع على ذكر الأدلة الأخرى لكي يرفع الخلاف من عقلك ومن ذهنك، ثم بعد ذلك يبدأ يدلس. عاشوراء بإجماع أهل العلم، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع أهل العلم أو العلماء أن يوم عاشوراء مندوب إلى صومه، وأن له فضلا على غيره، وأن له فضلا على غيره. فبإجماع أهل العلم أن يوم عاشوراء مندوب أن يصومه الإنسان، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن يوم عرفة يكفر السنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، كما نص على ذلك أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه. من الفوائد جيدة في هذا الباب ما جاء عن الزهري، وهي فائدة تدل على فقه ابن شهاب رحمه الله عز وجل. فإن الزهري رحمه الله كان يرى صيام عاشوراء في السفر، فإن الزهري رحمه الله كان يرى صيام عاشوراء في السفر، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله عنه مسندا أن أبا خليفة قال: كنا مع ابن شهاب يوم عاشوراء في سفر، وكان يأمر بفطر رمضان في السفر، وكان يأمر ابن شهاب بفطر رمضان في السفر. ابن شهاب كان يرى أن الإفطار في السفر ماذا؟ في رمضان أفضل. قال أبو خليفة، وهنا الدقة في فقه ابن شهاب، قال أبو خليفة: كنا مع ابن شهاب يوم عاشوراء في سفر، وكان يأمر بفطر رمضان في السفر، قال: فرأيته صائما في يوم عاشوراء في سفر، فقلت: يا أبا بكر، تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ انظر إلى الفقه. فقال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت. قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت. فقد ينكر بعض الناس على بعض طلبة العلم إذا صاموا في سفر يوم عاشوراء، أو صام في سفر يوم عرفة، أو صام بكذا، فإن قول الزهري رحمه الله هذا قول جيد من جهة من استطاع أن يصوم يوم عرفة في سفر دون مشقة، فإن لكونه يفوت فإنه ولا يعوض، وأما في رمضان فإنه كما قال ابن شهاب له عدة من أيام أخر، وعاشوراء وعاشوراء يفوت. الترمذي رحمه الله هنا قال: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وهذا حق. يقول شيخنا: ذكر كفارة السنة لم يأتي إلا في حديث أبي قتادة هذا، ذكر كفارة السنة لم يأتي إلا في حديث أبي قتادة، أبي قتادة هذا. في حديث عائشة: كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه أمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، ترك عاشوراء نسخة من الفريضة إلى الاستحباب، نسخة من الفريضة إلى الاستحباب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بعد النسخ، كان يصومه أيضا بعد النسخ، كان يصومه، ذلك لو قال لو بقيت إلى قابل لأصومن معه التاسع، فدل على أنه إلى آخر حياته أنه كان يصومه، وأن رمضان قد فرض في أي سنة؟ في السنة الثانية في شهر شعبان، في السنة الثانية في شهر شعبان، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد صام تسع رمضانات، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه التسع رمضانات هذه كلها كانت 29، إلا رمضانين فإنهما كانا فلا قد أتم 30، كل الرمضانات التي صام صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنما صامه 29 أكثر مما صامه 30، كما رواه الترمذي وغيره. وقال أهل العلم إن ذلك أكثر، إلا أنه قد صام رمضانين 30 يوما. كذلك قال أهل العلم: وكل صياماته كانت في أوقات حر، وكل صياماته التسع كانت في أوقات حر، وقيل إلا في سنتين، وقيل إلا في سنتين. هذا فيه تسلية، إذا جاء على الإنسان حر واشتد عليه الحر، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد صام أكثر صياماته وهو في رمضانات، وكانت هذه الرمضانات حارة. لذلك وهي فائدة جميلة قد ذكرها ابن الملقن رحمه الله في كتاب التوضيح عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال يعني: ويخشى على الذي يتبرم من الحر في زمن رمضان أو من طوله أنه لا يأخذ هذا الأجر. قال ابن الملقن: ويخشى على المتبرم في زمانه حرا أو طولا أن يفوته هذا الأجر احتسابا لله عز وجل وإيمانا به. فهذا كله يجعل العبد لا يتشكى. لذلك يقول الشيخ النجمي رحمه الله: والظاهر أن التشكي بالحر أو بالطول أنه منقص للأجر، والظاهر أن المتشكي بالحر أو بالطول منقص للأجر. ولكن لو حكى حكاية دون تشكي لا بأس، إنما الكلام في التشكي والشكوى، الكلام في التشكي والشكوى. ثبت من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: يا أهل المدينة، قد خطب على المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال أهل العلم: وفيه دليل على فضل صيامه، لأنه لم يخص بقوله وأنا صائم إلا لفضله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قد صام يوم عاشوراء حتى بعد النسخ، قد صام يوم عاشوراء حتى بعد النسخ. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فغدا بإذن الله تعالى سنأخذ باب ما جاء في صيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة، ونكمل بإذن الله عز وجل، ونحاول أن ننتهي هذا الأسبوع من كتاب الصيام. فأعينوني أعانكم الله ولا يحصل منكم الملالة، والله تعالى أعلى وأعلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.